بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 19 فائدة في أنواع الشرك الأكبر وأحكامه. حد الشرك الأكبر هو أن يسوي غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء، وأنواعه 4. طيب، يقول فائدة في أنواع الشرك. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر، وبينهما فروق، لكن من حيث الحد والتعريف ما هو الفرق بينهما؟ نقول الشرك الأكبر ضابطه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة في غير الله، صرف نوع من أنواع العبادة في غير الله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة في غير الله فهو مشرك شركا أكبر. وأما الشرك الأصغر فضابطه أنه كل يعني كل ما وصف كل ما سماه الشارع شركا شركا كل ما سماه الشارع شركا لكنه لا يخرج من الملة، وإن شئت فقل كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو أصغر. ولذلك العلماء رحمه الله في حد الشرك الأصغر مختلفون، بعضهم يقول الشرك الأصغر حده أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومنهم من يقول كل ما أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله وليسير الرياء وما أشبه. أما الشرك الأكبر فهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو سجد لغير الله أو ما أشبه ذلك فهذا شرك أكبر كما سيأتي. نعم. حد الشرك الأكبر هو أن يسوي غير الله فيما هو من خصائص الله المحبة والدعاء، وأنواعه 4. أولا شرك الدعوة. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، شرك الدعوة يعني الدعاء. الدعاء في المراد الدعوة هنا الدعاء، يعني أنهم يدعون غير الله عز وجل، لكنهم يدعون غير الله في السراء ويدعون الله عز وجل في الضراء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، علموا أنه لا ملجأ ولا ملجأ لهم إلا من الله عز وجل، لكن في حال السراء يدعون غير الله. إذا صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. ثانيا شرك الطاعة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع فقال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن اتخذ غير الله عز وجل مشرعا يأخذ بشرائعه دون الله فهذا مشرك شركا أكبر. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا شرك المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. نعم، شرك المحبة يعني يحبون أصنامهم كحب الله، وهذا لا يجوز. الواجب أن يقدم الإنسان محبة الله عز وجل على كل شيء، فهؤلاء العابدون لهذه الأصنام يجعلون محبة الله ومحبة الأصنام على حد سواء. قال: يحبونهم كحب الله كحب الله، فهنا مشبه ومشبه به، فمحبتهم لهذه الأصنام كمحبتهم لله، وهذا أيضا نوع من الشرك. رابعا شرك الإرادة والنية والقصد. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني شرك الإرادة والنية والقصد، يعني يريد بجميع أعماله إيش؟ الحياة الدنيا، لأن هذه من كانت هذه حاله هذا لم يدخل الإيمان في قلبه فهو منافق، لأنه إنما يعمل هذه الأعمال من أجل ماذا؟ أن يراه الناس، فيصلي للدنيا ويتصدق للدنيا ويحج للدنيا وما أشبه ذلك، فهذا قد جعل هذه العبادات إيش؟ أو قصد بعباداته الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعمله حابط لأنه لم يخلص لله وهو أيضا في الآخرة من الخاسرين. نعم. وأحكامه أربعة، يعني الأحكام المترتبة على الشرك الأكبر أربعة. الأول نعم. أولا أنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، أنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، فمن أشرك بالله شركا أكبر خرج من دائرة الإسلام ومآله النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار. نعم. الثاني، ثانيا أن صاحبه خالد، إن صاحبه أن صاحبه خالد مخلد في عندك خالد غلط نعم أن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لقوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. والتعبيد تعبيد الخلود في النار ذكره الله عز وجل في ثلاث مواضع في القرآن، الموضع الأول في سورة النساء قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الموضع الثاني في سورة الأحزاب يسألك الناس عن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فأولئك لا لا في قل إني لن يجير من الله أحد ولا أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذه ثلاثة مواضع فيها تأبيد النار، تأبيد الخلود في النار. الموضوع الأول في سورة النساء، والموضوع الثاني في سورة الأحزاب، والموضع الثالث في سورة الجن. هناك آيات أخرى فيها خالدين فيها لكن ليس فيها أبدا. نعم. وين؟ لا ما فيها الجنة. شر دريق وما دل خالدين فيها أولئك هم شر دريق. لا تبخس العلماء كاتبين مكتوب هذا في الكتب مقرر علماء من قرون يكتبون هذه. نعم. ثالثا أنه لا يغفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وهذه الآية تعم الأصغر والخفي ولا مخصص لها في كتاب ولا سنة. طيب الشرك الأكبر لا يغفر، لا يغفره الله، فمن مات وهو مشرك شركا أكبر فمأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من مات وهو يشرك شركا أصغر كيسير الرياء أو الحديث غير الله فهذا تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. من الشرك الأصغر يسير الرياء، من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وهذا مع الأسف يكثر، فتجده يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا أفعل كذا والنبي لا أفعلن كذا أو حياتك لا أفعلن كذا أو حياتي لا أفعلن كذا، وهذا كله محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك يجب وجوبا على من رأى شخصا أو سمع شخصا يحلف بغير الله أن ينبهه. يعني المسألة ليست مسألة مسألة كراهة أو ما أشبه ذلك هو شرك. شرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا رأيت شخصا يقول والنبي لا أفعلن كذا أو حياتك أو حياتي أو ما أشبه ذلك من الحلف فهذا شرك يجب إنكاره. نعم. كلام المؤلف يا شيخ. كلام المؤلف قال هذه الآية تعم الأصغر. أي هذا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله. ها شلون التوسل بجاه النبي أي هكذا تحب جاه النبي الحلف بالنبي أعظم من الحلف يعني الحلف بجاه النبي أعظم من الحلف بالنبي. لا. رابعا أن العمل معه باطل جميعه وقالوا هذه آية تعم الأصغر والخفي هذا بناء على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل في الأصغر والأكبر ولذلك يقول الشرك الأصغر لا يغفره لا يغفره الله لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك. نعم. رابعا أن العمل معه باطل جميعه المتقدم والمتأخر. قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب أن العمل معه حابط يعني مع الشرك حابط فمن أشرك بالله وكان قد عمل أعمالا فهذه الأعمال يحبطها الشرك لكن بشرط أن يموت على الشرك أن يموت على الشرك. وأما لو قدر أنه عمل أعمالا صالحة ثم أشرك ثم عاد وتاب فإن ما سبق من أعمال يقع موقعه يقع موقعه. فهمتم؟ فإنسان مثلا حج واعتمر ثم حصل منه شرك أكبر خرج من الملة ثم عاد وتاب وأناب إلى الله فلا يلزمه أن يعيد إيش الحج السابق وذلك لأن الله عز وجل اشترط لحبوط العمل أن يموت الإنسان كافرا أن يموت على الكفر. الدليل لا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فمفهوم قوله فيمت وهو كافر أنه إذا لم يمت على الكفر فأعماله ليست حابطة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر أو على الشرك. وأما إذا لم يمت على الكفر والشرك فليس كذلك. وإذا في آية أخرى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني شوف مآلهم ليس التوبة. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. العشرون فائدة في أقسام التعطيل. أقسام طيب وحقيقة الشرك هو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. نعم يعني الشرك المشرك قد هضم ما لله عز وجل من الربوبية لأنه صرف هذا النوع من العبادة لغير الله. الواجب أن تدعو الله وأن تستغيث به تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتتعبد له. فكونك تصرف هذه الأنواع من أنواع العبادة أو بعضها لغير الله هذا هضم لما يجب لله عز وجل من الربوبية. فاعبد الله مخلصا له الدين. أيضا تنقص لألوهيته فأنت في الواقع لم تحقق توحيد الربوبية. فمن نقص في توحيد الألوهية في توحيد الربوبية لم يحقق توحيد الألوهية لأن معنى توحيد الألوهية ما هو صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل. فأنت حينئذ تكون قد هضمت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأن التوحيدين متلازمان. فمن حقق هذا فمن تنقص أو نقص من هذا لازم أن ينقص من الثاني. قال وسوء ظن برب العالمين لأنه لم يحسن ظنه بربه. كيف تدعو غير الله؟ كأنك تقول أن الله لن يستجيب دعائي فأدعو صاحب القبر أو أتوسل بجاه الولي فلان أو ما أشبه ذلك. وهذا أيها الإخوة مع الأسف موجود، يعني مع تطور الناس وتطور الصناعات، إلا أن العقول إيش تأخرت. هم تأخروا، تقدموا دنيويا لكنهم تأخروا فيما يتعلق بالآخرة. تجد الناس الآن من يأتي إلى صاحب قبر ويرجوه، يا فلان أغثني، يا فلان أجب دعائي، ينظر له، يذبح له. تأتي امرأة تريد أن يحصل لها حمل فتذبح أو تنذر عند قبر هذا الولي أو قبر هذا الرجل الصالح، كل هذا طلبا للزلفة والقربة عند الله. وأحيانا يقول أنا لا أعبده وإنما أجعله وسيلة. أنا أقول أنتم تقوا كما قال الله عز وجل فيهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الحمد لله الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده حجاب. فلا تسأل أحدا، حتى الناس لا تقول لشخص ادعو الله لي، بل أنت بنفسك ادعو الله. هل بينك وبين الله عز وجل حجاب؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل واسألوا الله من فضله. فالناس مهما كان إذا سألتهم، سواء سألتهم دنيا في أمور الدنيا أو سألتهم أن يدعو لك شيء بالآخرة، سوف يمنون عليك وسوف يكون عندك بالنسبة لك ذل بالنسبة لهم، لأن الإنسان مهما كان سيكون ذليلا لمن يرى أنه أسدى إليه معروفا أو صنع إليه معروفا. ولذلك قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان يقول أعطني خمسين ريال، يعطيك مرة ثانية عذر يا أخي انشغلتنا في شو 50 ريال 100 ريال، لكن الله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله ويفرح بسؤاله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يفتح على قلوبنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.